تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على النبي الإمام المجتبى المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم سنبدأ بسلسلة الكلام عن معنى الشهادة الثانية، معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على خاطر كيف ما نعرف أسيادي، نحن كنا حكينا قبل على معنى الشهادة الأولى اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله، خاطر هما شهادتان، شهادة أولى وشهادة ثانية. الأولى هي أشهد أن لا إله إلا الله، وحكينا فيها وقلنا حتى كيفية النطق بها وشنية المعاني التي تتضمنها الشهادة الأولى. ولا بأس قبل أن نبدأ في معنى الشهادة الثانية، خلينا نحكي ونذكر بمعنى الشهادة الأولى اللي طالما شرحنا كثير من معانيها في حصص ماضية. أولا، لما يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله، ما المعنى هنا؟ المعنى أنه وكأنه يقول إنني أعلم وإنني أعتقد وإنني أعترف أن لا معبود بحق إلا الله، أي أن الله وحده عز وجل هو الخالق، هو الذي يستحق أن يعبد. وقلنا راه هذه أشهد أن لا إله إلا الله ما ننطقهاش بك شد على النون كيف ما يقرأها كثير من الناس، يجي بشي شهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكلام هذا ناقص ماهوش كامل. الصحيح أن تلك النون ساكنة أن، ولما جي بعدها لام تدغم بغير غنة، يعني تولي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو. أما ما نطقوهاش بالنون المشددة، النون المشددة في الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، أما الأولى النون ساكنة وتدغم على اللام. فإذا أشهد أن لا إله إلا الله معناها، لخصوه العلماء ما غير ما نطول عليكم، قالوا باش يكون الشخص مؤمن بالشهادة الأولى لا بد أن يكون مؤمنا بثلاث عشرة صفة لله عز وجل. وهذا راه الكلام اللي يقولوا فيه هو أهم العلوم وأولى العلوم. إذا واحد ما يعرفش صفات رب العالمين، على أي صلاة يتكلم وعلى أي صيام يتكلم وعلى أي حج أو عمرة، ما نتكلموش على ذاك قبل ما نعرف صفات رب العالمين. لأنه كيف ما نعرف أن الإسلام بني على خمس أركان الإسلام، أي أعظم أمور الإسلام خمس، وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ما بدأش بالصلاة والصيام والزكاة. إذن الشهادة الأولى قال العلماء معناها أنك تؤمن بثلاثة عشر صفة لله عز وجل. أشنية هالصفات 13 اللي واجب عليك وعلي أن نكون نعرفها ونعتقدها وما نكذبهاش وما نشكوش فيها، أول صفة الوجود، يعني ربي موجود سبحانه وتعالى، ما يشبه الشيء من مخلوقاته. وجوده ليس كوجودك أنت، وجودك عنده بداية وعنده نهاية، وتتغير أنت من حال الحال، كنت صغير وبعد كبرت تكون صحيح وتمرض، تكون فقير وتولي غني، أنت تتغير من حال الحال، أما رب العالمين لا يتغير. إذن الصفة الأولى الوجود. الصفة الثانية الوحدانية، أي أن الله واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا شبيه له، حتى حد ما يشبه الرب، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الصفة الثالثة القدم، ولنقوله نسميها زاد الأزلية، يعني ربي ما عندوش بداية، لأنه هو الخالق، أنت المخلوق عندك بداية، أما رب العالمين، رب العالمين لا بداية لوجوده. الصفة الرابعة البقاء، أي لا نهاية لوجود الله عز وجل، لأنك أنت تفنى وأنت تبيد، أنت تكون لك نهاية والله لا نهاية لوجوده. الصفة الخامسة قيامه بنفسه، يعني ما يحتاجنيش وما يحتاجكش وما يحتاج حتى شيء من خلقه. هذا الصفة هذه هي معنى الغني في حق الله عز وجل. كنقول عن الله يا غني، معناه يا من لا يحتاج لشيء من خلقه، يا مستغن عن كل ما سواه. يا أسيادي، الله عز وجل ما يحتاجش للطاعة متاعنا، انت كي تصلي وتصوم وتزكي ما كش تعمل في مزية على رب العالمين، انت تصوم وتصلي وتزكي وتحج لتنفع نفسك، اما رب العالمين مستغن عنك وعن طاعاتك، لا يحتاجك، انت لن تنفع الله ولن تضر الله، ان نفعت نفعت نفسك وإن سببت الضرر تسببه لنفسك إن عصيت الله. هذا ما معنى الغني، يعني الذي لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة. ما تقولوش الملائكة أعوان رب العالمين، يقول البعض تقى في بعض الكتب كاتبين الملائكة أعوان الله، يا لطيف، أعوذ بالله من غضب الله، ما تجيش هذه، لأنه لينقوله عنده أعوان يعني هو محتاج، وربنا لا يحتاج لشيء، خلق الملائكة إظهارا لقدرته ولحكمة يعلمها عز وجل، ليس لأنه يحتاجهم. إذن لا يحتاج لا السماء ولا يحتاج الأرض ولا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الجهات، موجود قبل الخلق ثم خلق الخلق ولا يحتاج لشيء من مخلوقاته عز وجل. الصفة السادسة أنه قادر على كل شيء سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يجوز أن يشك الشخص في قدرة الله، لأنه ليشك في قدرة ربي ولا في صفة من صفاته كيفاش يكون مؤمن، هذا كيفاش يكون مسلم، لا يجوز الشك في قدرة الله. الصفة السابعة المشيئة، أي أن الله شاء حصول كل شيء، مشيئته أزلية ما عندهاش بداية، مش توا شاء وإلا البارح ولا قبل ألف سنة، بلا بداية، وشاء كل شيء، كل ترى فيه فما شيء ماكش ترى فيه، كلها وجدت بمشيئة الله عز وجل، هالمخلوقات هذه، سواء كانت هالأشياء هذه خير وإلا كانت شرا، خيرا أم شرا، كلها بخلق الله ومشيئته وتقديره. الصفة الثامنة العلم، أي أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم بما كان يعني في الماضي وبما يكون الآن وبما سيكون في المستقبل، علمه محيط بكل شيء عز وجل، علمه ما يتغيرش، انت علمك يتغير، انت علمك يزيد وينقص. علاش علمك يزيد؟ خاطر تولي تعرف حاجات وتعلم بحاجات ما كنتش عالم بها قبل، يعني علمك زاد، وكي ينقص علمك شنو معناتها؟ يعني نسيت. وكلا الحالين وكلا الأمرين مستحيل في حق الله، علمه لا يزيد ولا ينقص، علم واحد لا يشبه علم غيره. الصفة التاسعة أي أنه سميع، سميع موصوف بالسمع، وسمعه ما عندوش بداية وما عندوش نهاية وما يتغيرش، موصوف بسمع ليس كسمع غيره، أنت تسمع بالأذن، ربي ليس كمثله شيء، ما عندوش أذن، أنت باش تسمع تقرب في المسافة، رب العالمين موجود بلا جهة ولا مكان ولا مسافة، لا يحتاج لا مسافة بعيدة ولا مسافة قريبة، يسمع كل شيء، أنت لا تسمع كل شيء، لأنك مخلوق ضعيف، أنت لا تسمع ما تقوله الجن أو ما تقوله الملائكة، أنت لا تسمع من يتكلم في بلد آخر، هذا شيء. شيء آخر، أنت مخلوق تختلط عليك الأصوات، تسمع 10 من الناس فرد وقت ما عاش تفهم حد شيء، أما رب العالمين يسمع كل شيء ولا تختلط عليه الأصوات. حبة الرمل في قعر المحيط إن تحركت من مكانها الله يسمعها بسمعه الأزلي ويراها برؤيته الأزلية اللي ما عندهاش بداية، وشاء لها أن تتحرك وعلم بتحركها وقدر لها في الأزل أن تتحرك. أو هو التوحيد، هاي العقيدة الصحيحة، هاو الإيمان. أذاك علاش اللي يتعلم هالإيمان هذايا يولي كيقول الله أكبر يفهم معناها، كيقول سبحان الله يحس فيها حلاوة في قلبه ما كان يشعر بها قبل أن يتعلم. إذن موصوف بالسمع عز وجل، يسمع بلا أذن ولا آلة ولا قرب ولا بعد مسافة. وكذلك الصفة التي بعدها صفة البصر، أي أنه يرى كل شيء بغير حاجة إلى عين جارحة ولا إلى حدقة ولا إلى شعاع ضوء، يرى كل المبصرات، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. صفة التي بعدها الكلام، التي بعدها في الذكر يعني الكلام، أي أنه عز وجل متكلم وكلامه، مش قلنا نحن ليس كمثله شيء، مش قلنا فلا تضربوا لله الأمثال، مش قلنا ولم يكن له كفوا أن أحد، يعني لا شبيه ولا مثيل ولا نظير. إذن كلامه ما يشبهش لكلامنا، أنت تتكلم بالحرف، أنت تتكلم بالصوت والحرف، أنت تتكلم بلغة، أنت كلامك عنده بداية وعنده نهاية ويتقطع، أنت تتكلم وتسكت، أنت كلامك مخلوق، أما خالقك وهو الله عز وجل كلامه ليس مخلوقا، لا يتصور يا سيدي. كلامه صفة له، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا عربية ولا سريانية ولا عبرية ولا فرنسية ولا أي شيء من اللغات. علاش؟ لأنه ليس كمثله شيء. علاش؟ لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. أي إذا تقول أنت ربي يتكلم بلغة هك جعلت له أنت مثل وأنا مثل وولادك يشبهوا له والناس هذوما كل رديتهم يشبهوا ربي والعياذ بالله. إذن ربنا موصوف بكلام لا يشبه كلامنا. صفة الحياة، أي أنه حي بحياة أزلية أبدية، ما عندهاش بداية وما عندهاش نهاية. أنت حياتك اجتماع جسد مع روح مع دم مع غير ذلك، أما رب العالمين لا يشبهك. أي شيء تتصوره أنت في قلبك، أي شيء يجيب لك الشيطان صورة ويصورها لك في قلبك، ورد بالك يا أخي المسلم، راه الشيطان يحب يخرجك على دينك. أي شيء يصوره لك في مخيلتك قول رب العالمين لا يشبه ذلك، قول أن رب العالمين لا يشبه ذلك الشيء الذي تصورته، لأنه ربي لا تدركه الأفكار والأوهام ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في العقل ولا يتكيف سبحانه عز وجل. الصفة 13 هي مخالفته للحوادث. شو معناتها؟ يعني ما يشبه حتى شيء من خلقه، وهذا للعلماء علمهولنا وقالوا لنا راه موجود في القرآن في قوله ليس كمثله شيء، قول الله تعالى، وفي قوله هل تعلم له سمية، يعني لا شبيه ولا مثيل، وفي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني ما شبه الشيء، وفي قوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، يعني ربي ليس له مثيل ولا نظير. شو معناتها يقول ليس له مثيل ولا نظير؟ أي معنى أنت موصوف به ربي ما يتصفش به، أنت تمشي وتتحرك الله لا يتصف بذلك لأنه صفة الأجسام، أنت تقعد وتقوم وتتكى الله لا يتصف بذلك، أنت تأكل وتشرب وتنام الله لا يتصف بذلك، أنت في مكان وفي جهة الله لا يتصف بذلك، أنت تموت الله لا يتصف بذلك، أنت يكون لك أولاد الله لا يتصف بذلك. أذك علاش النصارى وقت لي قالوا إن لله ولد، هذا والعياذ بالله تشبيه لله، وقد ورد في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد. يعني بيننا رب العالمين في هذا الحديث القدسي أن الذي يقول إن لله ولد يكون قد شتم الله. وعليش يكون قد شتم الله؟ لأنه شبهه بخلقه، يعني أي شيء فيه تشبيه لله بخلقه راه شتم لرب العالمين وما هوش من دين الإسلام الأمر ذي. سواء تشبيه اللي يقول أنه ربي جسم، ولا اللي يقول أنه ربي هواء وإلا ضوء وإلا ظلام وإلا سحاب، ولا اللي يعتقد أنه ربي يجلس وإلا يقعد وإلا يمشي وإلا يجي، هذا كله ما ثماش منه في دين الإسلام وما أنزل الله به من سلطان. أذك علاش صفة 13 قال العلماء هي عدم مشابهته للمخلوقات. وقد قال رب العالمين: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وقد قال كذلك عز وجل في القرآن العظيم: وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب: أي إليه ينتهي فكر من تفكر، يوقف فكرك غادي، ما تحاولش تتصور ربي وتتخيل. ربي لا يتخيل ولا يتصور. انت شنو غاية المعرفة؟ غاية معرفتك انت بالله انك تؤمن بالصفات اللي كنا توا نسرد فيهم ونقول فيهم. كي تكون انت مؤمن بالصفات هذية، كي تكون انت معتقد للصفات هذية، تكون مؤمن بالله، تكون موحد، تكون مسلم. هذا بخلاصة أسيادي معنى الشهادة الأولى، ولو أنه خذ منا حصة كاملة، ولكن راه شيء نافع جدا، وأنا راني ذكرته بخلاصة، وإلا راه فيه تفاصيل عديدة. وهذا يا أهم علم، وهذا يا أعظم علم، وهذا يا أنفع علم، أنفع من كل العلوم، على خاطر بالعلم ذايا تدخل للجنة، بالعلم ذايا أنت تنجي نفسك من النار. علاش؟ من الخلود في النار. على خاطر اللي يبدأ إيمانه ما هوش صحيح، واللي يبدأ فهم صفات رب العالمين بالغالط، واللي يبدأ يعتقد أنه ينسب الرب ينسب له في الأشياء اللي هي نقائص، هو ماشي في باله اللي هو يحسن بك العمل ذاك، وإلا في باله اللي هو يعبد في ربي عبادة صحيحة، هذا والعياذ بالله حسناته كل تمشي، على خاطر ما كانش يعرف رب العالمين، على خاطر نسب إلى الله ما لا يليق. كيف ما برشا من الناس يحلوا القرآن ويفسروا وحدهم، وإلا يحلوا الحديث ويفسروا وحدهم، والله أعلم بما يوسوس لهم الشيطان. راه ننتبه، راه الأمر ليس هينا، راه الشيطان ينتظرك ويتربص بك. قد بعض الأحيان تكون أنت يقول لك هو أقرأك الآية ذيك، أي نعم هو يقول لك أقرأها الآية. علاش؟ خاطر يعرف اللي أنت ماكش متعلم صفات رب العالمين، واللي الآية ذيك باش تقراها هو باش يوسوس لك بمعنى فاسد لك الآية ذيك. إذا أنت اعتقدتك المعنى ذاك هلكت والعياذ بالله. الله يلطف بنا. نعطيه مثال واحد بركة، وإن شاء الله في الحصة القادمة تنزيدوا بعض الأمثلة ونشرحوا معنى الشهادة الثاني. مثال واحد بركة، واحد يقرأ في القرآن العظيم في قول الله عز وجل عن سيدنا يونس: وظن أن لن نقدر عليه. الله أخبرنا في القرآن العظيم إخبارا عن سيدنا يونس، فقال الله عز وجل عن سيدنا يونس عليه السلام: وظن أن لن نقدر عليه. يبقى واحد أنت مش متعلم العقيدة ويقرأ الآية هذية، يمشي في باله اللي سيدنا يونس شك في قدرة ربي والعياذ بالله تعالى، يعني والعياذ بالله ينسب الكفر لنبي من الأنبياء. شوف انت كيفاش اللي مش متعلم عقيدة وين يقع في مثل هذه المهالك. سيدنا يونس ما شكش في قدرة ربي، سيدنا يونس هذا اللفظ اللي قاله ما فيهش تشكيك في قدرة ربي، بل عندما قال وظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه ولن نشدد عليه. خاطر سيدنا يونس عليه السلام خرج من أرض قومه قبل ما يجيه الوحي، ظن أنه ربي يعني مش بشي شدد عليه فك الأمر ذاك. هذا شو معناته وظن أن لن نقدر عليه؟ وغيرها وغيرها وغيرها من الآيات تحتاج إلى شرح، وتحتاج أنه أنت تكون متعلم العقيدة قبل ما تبدأ تفسر القرآن، وقبل ما تبدأ تحل أنت